الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب استقبال القبلة، وهو الشرط الرابع للصلاة، لقول الله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل، فمتى علم أنه مستقبل للكعبة عمل بعلمه، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة. الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها فلا يلزمه إصابة العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. القبلة في اللغة هي الوجهة، وأصلها في اللغة الحالة التي يقابل الشيء أو وأصلها في اللغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجلسة للحالة التي يجلس عليها. إذن القبلة في اللغة أصلها الوجهة، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها، أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله، يعني أنها تكون قبالة المصلي. إذن القبلة سميت قبلة لأن الناس يقبلون عليها أو إليها، ولأنها تكون قبالة المصلي فهي تقابله وهو يقابلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، فصلى عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس، ثم صلى في المدينة 17 شهرا حينما هاجر. ولكن كان عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان مقامه بين الركن اليماني والحجر الأسود لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فهمتم؟ إذن في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس 10 سنين، فقبل الهجرة كان استقباله إلى بيت المقدس، وبعد الهجرة أيضا إلى المدينة استقبل بيت المقدس 17 شهرا. حينما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، معروف وما يسمى بالمقام الحنبلي. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام صلى كما تقدم 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يتطلع عليه الصلاة والسلام إلى أن يتجه إلى قبلة أخرى، لأن اليهود كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، فكان يتشوف ويتطلع إلى أن يوجهه الله إلى الكعبة. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك، أي كثرة تردده في جميع الجهات شوقا وانتظارا للوحي، لنزول الوحي باستقبال القبلة الكعبة. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إيه قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي وجهك، لم يقل ولي بصرك، زيادة في الاهتمام. ولذلك في الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، لم يقل قد نرى تقلب بصرك في السماء، لأنه يلزم من تقلب الوجه أن يتقلب البصر. وتغريبا نعم، فقال فولي وجهك، لم يقل بصرك، تغريبا للوجه لأنه أشرف. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف إلى استقبال الكعبة لأسباب. أو أولا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء، قبلة الأنبياء كلهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال الكعبة قبلة الأنبياء. واتجاه اليهود والنصارى إلى بيت المقدس من تحريفهم وتضييعهم لشريعتهم ولشريعة الله. ثانيا من الأسباب أن استقبال الكعبة أدعى إلى إسلام العرب، لأنها قبلة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وثالثا أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس وأشرف مكان على وجه الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يقول المؤلف رحمه الله باب استقبال القبلة، وهي الشرط الرابع للصلاة، الشرط الرابع من شروط الصلاة. وقد دل على كون استقبال القبلة شرطا الكتاب والسنة والإجماع، والنظر أيضا يقتضي ذلك. أما الكتاب فقال عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأما السنة فهي قولية وفعلية. أما الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما السنة القولية أيضا وأما السنة القولية فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وصلى ركعتين خرج فقال هذه القبلة، يشير إلى الكعبة. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وإذا شرطية، وهذا يدل على أن جميع ما ذكر شرط. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وأما المعنى والنظر فإنه يقتضي ذلك، لأن استقبال القبلة أدعى إلى اجتماع القلوب، لأن المصلين يستقبلون جهة واحدة، فاجتماعهم على جهة واحدة أدعى إلى اجتماع قلوبهم وأكلافها، مما لو كان كل واحد منهم يستقبل جهة أخرى. لكن يستثنى من وجوب استقبال القبلة وكونه شرطا من شروط الصلاة مسائل. المسألة الأولى العاجز، فيسقط استقبال القبلة للعاجز، فمتى عجز عن استقبال القبلة سقط عنه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صليت ركعتين يا طيب. هذه مسألة، فلو قدر أن مريضا لا يتمكن من التوجه إلى القبلة فإن الاستقبال يسقط عنه. المسألة الثانية الخائف على نفسه من عدو أو سبع، فهذا أيضا يسقط عنه استقبال القبلة. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. المسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر، فيجوز أن يصلي النافلة في السفر إلى غير القبلة، لكن تكون قبلته جهة سيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به. المسألة الرابعة مما يسقط فيه استقبال القبلة عند الاشتباه، فإذا اشتبهت القبلة بحيث حاول أن يتحرى ويجتهد ولكن لم تتبين له فيسقط، وهذا قد يقال إنه داخل في الأول، يعني في العجز، داخل في الأول في العجز. يقول المؤلف رحمه الله: والشرط الرابع، وهو الشرط الرابع للصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة العين إلى آخره. استقبال القبلة أو بالأصح تحرير المذهب في مسألة استقبال القبلة، إن شئتم نذكره وإن شئتم نمشي على ما مشى عليه المؤلف، يعني إجمال، لأن المؤلف أجمل المسألة، فإن شئتم أن نجمل كما أجمل، وإن رأيتم أن نفصل كما لم يفصل. طيب، نقول تحرير المذهب في مسألة استقبال القبلة أن يقال: المصلي إما أن يكون معاينا للكعبة أو غير معاين، المعاين الذي يشاهدها بعينه، فإن كان معاينا للكعبة لازمه أن يتوجه إلى عينها، لازمه أن يتوجه إلى عين الكعبة، وهذا بالإجماع. ومثله من كان داخل المسجد الحرام. إذن كل من كان داخل المسجد، كل من كان معاينا للكعبة مشاهدا لها، وجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وكذلك كل من كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وذلك لأن إصابة عين الكعبة ممكن في حقه. واضح؟ طيب، وأما إذا كان غير معاين، إذا كان غير معاين للكعبة بأن كان خارج المسجد، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون قريبا من الكعبة، أن يكون قريبا من الكعبة، وضابط القرب أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل، أو أن يجد من يخبره بيقين. واضح؟ ضابط القرب أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل، يعني إنسان مثلا بينه وبين الكعبة حائل، لو أزيل هذا الحائل شاهد الكعبة، هذا يسمى قريبا، أو أن يجد من يخبره عن يقين. فإن تيقن إصابة عين الكعبة وجب عليه ولم يجوز الاجتهاد في حقه. إذن القريب من الكعبة غير المعاين، أن قلنا المعاين الآن فرضه ماذا؟ إصابة العين، وكذا من في المسجد الحرام. غير المعاين يعني الذي خارج المسجد الحرام ماذا عليه؟ نقول إن كان قريبا، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. فإن كان قريبا من الكعبة وضابط القرب أن يتمكن من إصابة، أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل، يعني مثلا الذين في الفنادق الذين حول المسجد الحرام، هؤلاء لولا الحائل لشاهدوا الكعبة، فعلى المذهب يجب عليهم أن يصيبوا عين الكعبة. وكذلك أيضا إذا وجد من يخبره عن يقين، فنقول اتجاه الكعبة هنا، ومن اليقين في وقتنا الحاضر هذه الخطوط التي وضعتها الحكومة وفقها الله خارج المسجد في الساحات، هناك خطوط تدل على القبلة يقينا، فلا يجوز أن يستقبل الجهة. وأما إذا كان بعيدا، إذا كان بعيدا وضابط البعد، لا قبل أيضا، إذا تعذر عليه إصابة العين، يعني القريب إذا تعذر عليه أن يصيب العين عين الكعبة، ذكروا أن له أو ذكروا صورتين. الصورة الأولى أن تتعذر الإصابة بحائل أصلي كالجبل ونحوه، فالواجب الاجتهاد في إصابة العين. والصورة الثانية أن تتعذر الإصابة بحائل محدث، فالواجب إصابة العين يقينا. هذا كله في مسألة ماذا؟ القريب. إذن القريب من الكعبة وضابط القرب أن يتمكن من مشاهدتها لولا الحائل. نقول ما الذي حال بينه وبين المشاهدة؟ نقول إن كان الذي حال بينه وبين المشاهدة حائل أصلي كالجبل فهذا يجتهد في إصابة العين، وإن كان الذي حال بينه وبين إصابة العين حائل محدث كالجدار فهذا يجب عليه أن يصيب العين، هو بيجتهد يجب يقينا. قالوا يصعد حتى يرى العين ثم ينزل ويصلي، هكذا قالوا رحمه الله. الحال الثانية أو القسم الثاني أن يكون المصلي بعيدا عن الكعبة، وضابط البعد أن لا يتمكن من مشاهدة الكعبة وأن لا يجد من يخبره عن يقين، أن لا يتمكن من المشاهدة ولا يجد من يخبره عن يقين، فهذا فرضه استقبال الجهة، فرض استقبال الجهة. هذا أقول تحرير المسألة على المشهور من المذهب. من يعيد؟ إذا كان يقول المصلي إما يكون معاينا أو غير معاين، إذا كان معاينا فالواجب إصابة عين الكعبة، وكذا يعني في حكم المعاين من كان في المسجد الحرام. غير المعاين إما يكون قريبا أو بعيدا. فالقسم الأول أن يكون قريبا، ما ضابط القرب؟ أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل، أو أن يجد من يخبره عن يقين، فالواجب عليه إصابة عين الكعبة. لكن إذا حيل بينه وبين مشاهدة الكعبة فلا يخلو، إما أن يكون الحائل أصليا كالجبل فالواجب الاجتهاد في إصابة العين، وإما أن يكون الحائل محدثا فالواجب إصابة العين يقينا. القسم الثاني أن يكون بعيدا عن الكعبة، يكون بعيدا عن الكعبة، وضابط البعد أن لا يتمكن من المشاهدة، ما في حائل لكن لا يتمكن من المشاهدة، فهذا فرضه ماذا؟ الاجتهاد في إصابة الجهة، يعني يصيب الجهة. واضح؟ ولهذا شيخ المؤلف رحمه الله يقول: والناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين لمكة أو بمكة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل، والمراد حائل إيش؟ أصلي. فمتى علم أنه مستقبل القبلة عمل بعلمه، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة. الثاني من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد، فقسم الناس إلى قسمين: قريب وبعيد، لكنه لم يذكر في مسألة الحائل أو لم يفصل فيما إذا كان الحائل أصليا أو كان الحائل محدثا، لكن الفقهاء أو المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد حرروا هذه المسألة كما ذكر. والصحيح في هذه المسألة أن الواجب أن القريب المشاهد يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وأما البعيد فتكفيه الجهة، البعيد الذي لا يرى الكعبة تكفيه الجهة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهمتم؟ نعم. مو بلازم أن يشاهد، يعني أن يعلم أنه متيقن أنه متجه لعين الكعبة، ليس المراد مشاهدة الكعبة أنه لازم يشوف الكعبة، لا لا لا، مراد أن يتجه لعين الكعبة، يعني أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة حتى لو لم يشاهد. والآن لا عذر لأحد في المسجد الحرام لا عذر لأحد في عدم استقبال عين الكعبة. لماذا لا عذر لأحد؟ لأن يوجد خطوط الآن، خطوط زرقاء تتجه من استقبلها توجه إلى عين الكعبة. بل حتى الرخام الآن، الرخام الذي في المسجد وخارج المسجد كله موجه إلى عين الكعبة. فأنت مثلا إذا كنت في الساحات واستقبلت الرخامة هذه ستصيب عين الكعبة، فلا عذر لأحد. قل له ذاك الذي يصلي في سطح المسجد لا يشاهد الكعبة، ومع ذلك يجب عليه أن يصيب عين الكعبة يعني الهواء. كيف ذلك؟ نقول بأن يتجه إلى هذه العلامات. هذه العلامات في الواقع أبلغ من خبر اليقين، لأنها يعني موضوعة بشكل هندسي دقيق جدا، فلا يعذر أحد بذلك. ولذلك لو قدر أن شخصا صلى في المسجد الحرام، وذلك يجب أن ينبه بعض الأشخاص الآن، تجد أنه يصلي بجوارك وهو منحرف، الكعبة أمامه مع أنه منحرف، لو مشى لا مثلا خرج عن مساماتة الكعبة، فمثل هذا لا تصح صلاته، مثل هذا لا تصح صلاته، بل الواجب أن يصيب عين الكعبة. نعم. لا، شطر هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة خرج وقال هذه القبلة، وهذا يدل على أن وجوب إصابة العين. فالبعيد الذي لا يشاهد الكعبة هذا فرضه الاجتهاد في إصابة الجهة، وأما القريب وهو الذي يتمكن من مشاهدة عين الكعبة ومثله من كان في المسجد الحرام فيجب عليه أن يصيب عينها. فمتى صلى وقد انحرف عن جهة القبلة يمنى أو يسرى فحينئذ لا تصح صلاته. نعم. أين حتى في الحرم لم يقل أحد في مسألة المسجد الحرام إلا الصنعاني رحمه الله في شرح البلوغ، في شرح بلوغ المرام، يعني قال تفقها من عنده إن غير المعاين اللي في المسجد لا يلزم استقبال الجهة، لا يلزم استقبال القبلة. لكن عموم كلام العلماء هم أن خارج المسجد يلزمون إصابة العين، فما بالك الداخل. يقول لماذا حكم على شارب الخمر بالجلد 80 جلدة رغم أنها أم الخبائث، وحكم على الزاني 100 جلدة أي عقابها أصغر من الثاني؟ أولا، شرب الخمر أو عقوبة شارب الخمر، كان شارب الخمر يؤتى به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بالجريد والنعال، منهم الضارب بالجريد ومنهم الضارب بالنعال، ولم يعين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو يقدر شيئا. لما كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثر شرب الخمر في الناس، استشار الصحابة رضي الله عنهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود، حد القذف 80، فجعله رضي الله عنه 80 جلدة. وأما مسألة أن الزاني أنه أشد من الزنا، لا، الزنا يعني باعتبار ما يترتب عليه أشد، يعني الزنا قد يكون فيه حصول اختلاط أنساب وهات كل العرض ونحو ذلك. ولذلك لو قدر أن رجلا شرب خمرا ثم تاب أو زنى ثم تاب، الزاني أعظم عند الناس من شرب الخمر. يقول هل من أحب عمل الفواحش والمنكرات ولم يعملها هل تعد كبيرة من الكبائر ولماذا؟ ويجب على الإنسان أن يعتقد تحريم المحرم وأن يكرهه، لأنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من المعاصي، يتبرأ من فعل المعاصي بحيث يكرهها ولا يفعلها، ويتبرأ أيضا مما فعل هذه المعاصي. أما كونه يحب انتشار الفواحش فيقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يقول في قوله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هل قالوا هذا تعليلا أم تضليلا وعنادا؟ لا، هم الظاهر أنهم قالوا ذلك من باب التعليل، يعني قالوا هؤلاء لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتخذهم شفعاء. يقول يقول استمعت شرحكم على كشف الشبهات فأشكلت علي مسألة العذر بالجهل، وهل هي مسألة فيها إجماع؟ لا، ليس المسألة فيها مسألة العذر بالجهل من المسائل التي يعني كثر فيها الخوض وكثر فيها الخلاف، وقد ذكرنا تحريرا أحكام العذر بالجهل أو أحوال الإنسان من حيث العذر بالجهل. ذكرنا كم حالة؟ إيش؟ أربع حالات للعذر بالجهل، وأن الإنسان الذي لم يعلم معذور، يعني الجاهل معذور، وكذلك أيضا من لم تبلغه الدعوة معذور، وكذلك أيضا من لم يطرأ الحكم على باله معذور. الذي لا يعذر هو الذي قام في نفسه شيء وتمكن من السؤال ومع ذلك لم يسأل، يعني مثل إنسان يعمل عملا محرما أو شركا وفي نفسه قلق ويتمكن من السؤال، ولكن قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كما يقول بعض العوام الآن، تجنوا يعمل عمل وفي نفسه شيء من هذا العمل في حلية وحرمته، فيقول لا تسأل تبلش، خلك على عماك وضلالك خير لك، لأنك الآن في حسب ظني أنه إيش؟ معذور، إنه معذور. مثل هذا لا يعذر بالجهل، لأن الواجب السؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، والله أعلم. إيش؟ كيف؟ الآية اللي ذكرتها قبل قليل تنطبق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي؟ ألا سألوا؟ لا، عام. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما الشاعر أي وسائل. كل إنسان، يعني مثلا إنسان ذهب للحج وصار يفعل محظورات إحرام ويترك واجبات يقول ما أدري، وش نقول؟ نقول يجب عليك أن تتعلم. ألا سألت إذا لم تعلم فإنما الشفاء العيسى، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.